عن الراتبة البعدية، فأنا في حيرة بين الحديثين، الأول صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة الحديث، والآخر صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، وجهونا سماحة الشيخ. السنة للمؤمن أن يصلي الراتبة في بيته، هذا هو الأفضل، في قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هكذا علم أصحابه المدينة في مسجد الشريف، ولك في صلاتك في البيت أفضل من صلاتك في المسجد، لك أجر عظيم لأنك امتثلت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأطعت توجيهه عليه الصلاة والسلام. فإذا صليت الفريضة في المسجد فالرواتب في البيت أفضل، إذا كانت في المسجد 1000 صلاة في البيت أكثر لأنك أطعت الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثلت السنة. وسأو هكذا في مكة، هكذا في أي في كل مكان، ويلحق بالمكتوبة ما شرعت له الجماعة، مثل صلاة التراويح في المسجد أفضل، مثل صلاة الكسوف، صلاة الجنازة في المساجد وفي المصلى أفضل من البيت. نعم، شكر الله لكم السماح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.